بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مثل الحجاج بن مسلم وشير النيسابوري في صحيح كتاب البر والصلاة والكتاب البر والصلاة والآداب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. في حديث قتيبة من حق بحسن صحابته ولم يذكر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه صحيحه قال حدثنا كتاب البر والصلة والآداب. كتاب البر والصلة والآداب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب. قالوا حدثنا جرير. حدثنا جرير. قال حدثنا عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع. قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير. منه؟ أبو زرعة بن عمرو. أبو زرعة بن عمرو بن جرير. قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من حق الناس بصحبته؟ يقول أبو هريرة جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال في الرابعة ثم أبوك. يعني الأم لها ثلاث حقوق، برها ثلاث حقوق ثم الأبوك. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل إن نبينا عبارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول من أحب الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم. أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا عن أبي فضيل. عن أبي فضيل قال عن عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة. أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله قال جاء رجل يا قال يا رسول الله من حق الناس بصحبتي؟ أبو هريرة يقول جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله من حق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم في الرابعة أبوك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريكا عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث جري وزاد من قال نعم وابي قال لتنبأن. قال حدثني محمد بن عبد قال حدثنا شباب قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثني أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد في حديث وهيب من أبر. وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس حق مني بحزن الصحبة ثم ذكر مثل حديث جرير. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن أبي نمر. شريك بن أبي نمر قال حدثنا عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع قال وابن شبرمة. وابن شبرمة قال كلاهما عن أبي زرعة بن عمرو. كلاهما عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله. أيوه. وقال من أي الناس؟ وقال رجل من أحق الناس بصحبتي؟ من أحق باتي بالبر أو قادك؟ قال أمك في الحديث الأول. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ ثم أبوك في الرابعة. نعم. وزاد في حديث جرير فقال نعم وأبيك لتنبأك. قال نعم وأبيك الذي أنبأك أو قال لي رباك. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم. يقول مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة بن سوار. شبابة السوار قال حدثنا محمد بن طلحة. محمد بن طلحة محول السند. محول السند فقال حدثني أحمد بن خراج. حدثني أحمد بن خراج قال حدثنا حبان. حبان قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد كلاهما عن ابن شبرمة. كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد. بهذا الإسناد والمتن يعني. وفي حديث وهيب من أبره. حديث وهيب من أبره. حديث قال محمد بن طلحة أي الناس يحق مني بحسن. حديث طلحة ابن طلحة أي الناس أبر يا رسول الله مني بحسن الصحبة. يعني بحسن الصحبة نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان حبيب قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وشعبان قال حدثنا حبيب عن ابي العباس بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال اخرجوا والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. زهير بن حرب قال وحدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت محول السند. محول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان قال حدثنا سفيان وشعبة. سفيان وشعبة قالوا حدثنا حبيب بن أبي ثابت. حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال انا بالعباس. انا بالعباس قال انا عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد. قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام يستاذنه في الجهاد فقال حي والداك قال نعم قال فيهما فجاهد. فيهما فجاهد احسن لك من جهادني. هذا بعض الناس الجهله يروح البكس سأنس يقاتل وابوهم محيين هنا ابوهم والدي حاليين يروح يقاتل هناك افغانستان وافغانستان قاتل عند والديه برهم طرفة عين طالع لابوك ولا لميمة تسوى الدنيا وما عليها. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن وحيد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان حبيب قال سمعت أبا العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديثه. قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فرخ المكي قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر بن مسعر قال حدثني محمد بن عادٍ قال حدثنا معاوية بن عمرو بن أبي إسحاق قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي من زايد كلاهما للعباس جميعا حبيب بهذا الاسناد مثله. المسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ عن ابيه معاذ. عن ابيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبه. شعبه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت. حبيب بن ابي ثابت قال حدثنا ابو العباس. ابو العباس سائب بن فروخ يقول اسمه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يستأذنه في الجهاد. يستأذنه في الجهاد قال حر والداك قال نعم قال فيهما فجاهد. حر والداك موجودان والداك أحي. أحي والداك قال نعم قال فيهما فجاهد. قال رحمه الله حدثنا سعيد ناصر قال حدثنا عبد الله نابع قال أخبرني عمر بن الحارث يزيد بن أبي حبيب أن نافع مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله فقال هل بوالديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله قال نعم قال فارجي إلى والديك فأحسن صحبتهما. المسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب. يزيد بن ابي حبيب قال عن نافع مولى ام سلمة. عن نافع مولى ام سلمة رضي الله عنها قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا اتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال أبايعك على الهجرة والجهاد. أبايعك على الهجرة والجهاد. الهجرة والجهاد كلهن بايعك عليهم. أبتغي الأجر من الله. أبتغي الأجر من الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أحي والداك قال نعم. تريد الأجر والثواب؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، ما يحتاج تبايع ولا شيء، فيهما فجاهد أبوك أمك لحظة واحدة طالع وجه أمك ولا أبوك يسوى الدنيا وما عليها، يسوى الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن مر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن اليان بن وافع بن ابي هريرة انه قال: كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت ام قال حميد وسالنا ابو رافع صفه ابي هريرة بصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وين دعت كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت راسها اليه تدعو فقال يا جريج فقالت يا جريج انا امك كلمني فصادفت يصلي فقال اللهم امي وصلاتي فاختار صلاته فرجع ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج انا امك فكلمني قال اللهم امي وصلاتي فاختار صلاته قالت اللهم ان هذا جريج وهو ابني واني كلمته فابى ان يكلمني اللهم لا تمد حتى تريه الموسمات قال موسمات قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن قال وكان راعي ضعني يأوي إلى ديري قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت ولدت غلاما فقيل لا ما هذا قالت من سائب هذا الدير قال فجاءوا بفؤوس ومسائب فناده فصادفه يصلي فلم يكلم قال فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليه فقال له ثلاثي قال فتبسم ثم مسى راس الصبي قال من أبو قال أبي راعي الثاني فلما سمعوا ذلك من قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيده ترابا كما كان ثم على المسلم حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال قال حدثنا أبو رافع مولى أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان جريج يتعبد في صومعة كان جريرا عابد رجل عابد يتعبد في صومعة له يتعبد الليل والنهار ما ينزل للناس ولا يكلم الناس يقول فقالت امرأة بغي زانية أنا أفتنه لكم هذا الذي الليل والنهار صومعته ولا ينزل أنا أفتنه لكم فذهبت كلمته فلم التفت إليها قالت أوريكي تعالي راعي وقع عليها الراعي فحملت من الراعي فلما وضعت الطفل قالوا من أتى قالت راحت صاحب هذا الدين يأتون بمساحيهم يتمون البيت وهو يصلي ما درى عن شيء ولا درى عن المرأة ولا غيرها فقالوا ما قال نزل إليهم ما شأنكم قالوا أنت زنيت بهذه المرأة أنا زنيت بهذه المرأة قالوا نعم قال أين الطفل قالوا هذا الطفل من أبوك فلان الراعي الله هذا الخامس اللي تكلموا في المهد خمسهم هذا الطفل خمسة اللي تكلموا في المهد من أبوك الراعي فلان الله قاموا يحطوا رأسه وأقدامه نعيدها بالفضة والذهب قال لا لا لا عيدوها كما كانت تراب كما كانت فأعادوها له كما كانت هذا خامس طفل تكلم بالمات قال كان جريج يتعبد في سمعته فجاءت أمه فوصف لنا أبو هريرة صفتها جاءت أمه فوصف لنا أبو هريرة تبص أمه كيف تكلمه حسي يا جريج يا جريج يا جريج نعم فصادفت يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي أمي وصلاتي أمي وصلاتي أمي وصلاتي نعم اللهم إن جريج وهو ابني وإني كلمت فأبى أن يكلمني اللهم لا تمت حتى تريه قالت المرأة أمه اللهم إن جريج ابني وإني كلمته فلم يكلمني اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات ولو دعت عليه أن يفتن لفتن ولو دعت عليه أن يفتن لفتن لكن أشوى اللي ما دعت عليه أن يفتن قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا جرير بن عازم قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتكلم في المهد الا ثلاثه عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومادا فكان فيها فاتت امه ويصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي امي وصلاتي فاقبل على صلاتي فانصرفت فلما كان من الغداة تصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فاقبل على صلاتي فانصرفت ولما كان من الغد أتت وأصلي قالت يا جريف قال يا ربي أمي صلاتي فأقبل على صلاتي قالت اللهم لا تمي حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات وتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغية يتمثل بإسمها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فتترى أن كان يأوي إلى صوم عديم أم كانت من نفسها فقال عليها فعملت فلما ولد قال هو من جريج فأتوا فاستنزلوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فلما دع وقال دعوني حتى أصلي فلا صلى فلما انصرفت الصبي فطعن في بطني وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي قال فأقبل وأرى أجري يقبلون ويتمسكون به قالوا نبني لك صومعتك من ثم قال لا أعيده من طين فما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة بارية وشارة حسنة فقال ذمه اللهم اجعل ابني مثل هذا وترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتدي قال فأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكر تضاعه بأسوء السبابة في فمه فجعل يمسا قال ومروا بجاريتهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أم اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونذر إليه فقال اللهم اجعلني مثلها هناك تراجع التي زمن قالت حلقا فقام الرجل حسن الحياة فقلت اللهم اجعلني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربون يقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق قلت اللهم اجعلني مثلها. قل مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حارون زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال محمد بن سيرين عن ابي هريره محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام حكى قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه تكلم في المهدي خمسه اولهم عيسى عليه السلام والربيع هذا الذي صاحب جريج وشاهد جريج اللي يجينا الان والمرأة اللي قال لها ابنها قعي في النار الأخدود رأت الأخدود قعي في النار ولدها تكلم قال قعي يا أمتي قعي في النار هذا في والثالث الخامس هم خمسة اللي تكلموا في المات خمسة ثابت شاهد يوسف نعم الخامس شاهد يوسف الذي شهد ليوسف عليه الصلاة والسلام فهم خمسة اللي تكلموا في المات لكن اقتصر على ثلاثة ما يهم تصنع ثلاثة ولا أربعة كل واحد إنما اللي تكلم في المهدي خمسة مؤكد هذا إلى آخر قال قال وكان جريج رجلا عابدا وكان جريج رجلا عابدا في صومعه فجاءت أمه تكلمه فلم يكلمها أمي وصلاتي فجاءت تحط يدها على رأسها يا جريج فشفت إليه وقل أمي وصلاتي فيقبل على صلاته حتى قالت اللهم لا تمتوا حتى تريه المتوها المومسات يقول الرسول لو دعت عليها نفتت لفتنا أعوذ بالله أشوى اللي فك الله نسانها لو دعت عليها نفتت لفتن قالت اللهم لا تمتوا حتى تريه وجوها المومسات حصل المومسة جاءت امرأة نعوذ بالله من الصومعة هنا وجاءها راعي فأمكنت من نفسها فحملت وولدت فقال فجاءوا للطفل من أبوك قال للمرأة من أبو هذا قالت أبوه صاحب هذا الصومعة جاءوا إلى مساحيهم يهدمونها من أسفل وفوق فشاف نزل لهم مشاغل اللجة قالوا ما شأنكم قالوا زنيت بالمرأة هذه أنا زنيت بالمرأة هذه قالوا نعم قال أين الطفل قالوا هذا الطفل قال دعوني يصلي ركعتين وصلى ركعتين رضي الله عنه ثم جاء إلى الطفل ونازه بإصبعي من أبوك يا غلام قال أبوي الراعي الراعي فجاءوا إلى جريج قالوا نعيد صومعتك من ذهب وفضل قال لا أعيدوها من تراب تكفيني أعيدوها كما كانت من تراب وبينما صبي يرضع من أمه إذ مر رجل جبار طاغية فقالت امرأة أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا, فترك البيت والتفت إلى قال اللهم لا تجعلني مثله, اللهم لا تجعلني مثله, ثم رفع على البيت. ثم جاءت امرأة جارية مظلومة تضرب بنيت فقيته إلى أبدا سليم ولم تسلم, فقال تقول حسبي الله, وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله ونعم الوكيل, فيقولون وهي صابرة, فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه, فترك البيت ونظر إليها اللهم اجعلني مثل هذه إنها مظلومة اللهم اجعلني مثل هذه. ثم بعدها قيل له ما هذا وما هذا, قال الأول جبار عنيد متكبر فدعوت الله لا يجعلني مثله, والثاني جارية مظلومة يقول لها زنيتي وسرقت ولم تزن ولم تسرق مظلومة فدعوت الله أن يجعلني مثلها. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن بر قال حدثنا أبو عوان عن سائلنا نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقم أنبو ثم رقم أنبو ثم رقم أنبو, قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنفه يعني لصق بالتراب بالرغام. قيل من يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده من أدرك أحد الأول, من أدرك أحد أبوه كليهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة. يدرك أبوه يدرك أمه ما يدخلون الجنة الاثنين أو واحد منهم يدركهم حيين ما يدخلون الجنة رغم أنفه ثم رغم أنفه, هذا واحد. الثاني رغم أنفه امرؤ إن ذكرت عنده كل الرسول فلم يصلي علي رغم أنفه ثلاثة. والثالث ما ذكر رغم أنفه ثلاثة ذكر واحد بس لا هم ثلاثة اللي رغم أنفه اللي ذكرت عنده فلم يصلي عليه رمضان فصام رمضان ولم يغفر له, نعم هذا رغم أنفه أيضا. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سائلنا نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلوق قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سائل نبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثلاثا ثم ذكر مثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قال هريرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه إلى من؟ قال من أدرك أحد أبويه أو كليهما فلم يدخله الجنة, كليهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة. وكمل الثلاثة الخمس, ورغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي, ورغم أنف أدركه رمضان فلم يغفر له. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الحديث الذي مضى, أدرك أبويه وكليهما وذكرت عنده وأدرك رمضان إلى آخر الثلاث. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سلم قال أخبرنا عبد الله نواب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه وقال ابن ديرار فقلنا له أسلحك الله إنه الأعراب وإنهم يرضون باليسير. قال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بر البر سرة الولد أهل ودا به. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال عن الوليد بن أبي الوليد قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنه مر برجل من الأعراب لقيه بطريق تلقاه بالطريق فمر عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أعطاه أعطاه عمامة فسلم عليه عبد الله وحمله على حماله رضيفا له فأعطاه عمامة وأعطاه كساء إلى آخره. قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله فقلنا لعبد الله بن عمر أصلحك الله الأعرابي أقل شيء يكفيه. فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر وإني سمعت الرسول والرسول لعمر وإني سمعت عمر رضي الله تعالى الود لعمر وإني سمعت رسول عبد الله يقول وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمر يقول وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أبر البر صلة ودي والدك اللي يود والدك تصله إلى الإنسان إن أبر البر صلة ود والدك اللي يود والدك توده الإنسان تصله أحياءً لذكرى أبوك. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريان بن الهادي عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ودا به. يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن السر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ودا به. يقول عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبر البر أن يصل الرجل ودا أبيه. اللي يحبون أبوك تصلهم الإنسان اللي يحبون أبوك في الدنيا تحبهم وتصلهم لأنك إذا وصلت حب أبيك وصل إلى روحه وفرح بها. قال رحمه الله حدثنا حسن بن علي الهلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي وليس بن سعد جميعا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروى عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه وبينما هو يوما على ذلك الإمام إذ مر بي أعرابي وقال ألست ابن فلان ابن فلان قال بلى أعطاه الإمام وقال اركب هذا والعمامة وقال اشدد بها رأسك من قال له بعد أصابي غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تتروى عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودابه بعد أن يوليها وإن أباه كان صديقا لعمر. يقول مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم والليث بن سعد قالوا حدثنا يزيد بن عبد الله بن هاد قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان راكبا حال ناقة ثم حول عن الناقة إلى حمار ركب الحمار وعليه عمامة فعمم بها على رأسه ثم مشى فلم يعد إلا جاء رجل أعرابي وسلم على عبد الله بن عمر قال أعطاه الحمار قال أنت فلان ابن فلان قال نعم قال خذ هذا الحمار وخذ هذه العمامة. فقال له من معه كيف أعرابي جاءك يسلم عليك تعطي حمار كامل تركبه وتعطي عمامة تلبسها؟ قال إن هذا كان من أصدقاء عمر من أبوه كان صديقا لعمر وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه اللي يحبون بيك فهذا أبوه ودا لعمر. أحفظ الله عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد بن بيم قال حدثنا ابن وادي معاوية بن سالم عبد الرحمن بن جبير بن نخير عن أبي عن النواس بن سمعان رضي الله الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جريج قال حدثنا عن أبي جبير بن نبيل عن أبي جبير بن مطعم قال عن النواس بن سمعان عن النواس بن سمعان قال قال سمعت رسول قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. يقول النواس بن سمعان سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الله حضر الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الشخصية جامعة كلمات جامعات عليه الصلاة والسلام أن البر حسن الخلق كلمة جامعة وأما الإثم فما حاك في صدرك تكلمت به في صدرك ما كلمت الناس تكلم أنت وصدرك ونفسك الآن تتكلم لكنه إثم تكلم بشيء تريد تفعله من معاصي رب العالمين ولا تحب أن يطلع الناس عليك أو تبي تأخذ حاجة ما تبي الناس يطلعون عليها هذا هو الإثم ما حاك بصدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الأهلي قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن الصالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير إن نبي النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة فنعدنا إذا هاجر لم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال فسألت عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جبير عن أبي جبير عن أبي جبير بن نفير قال عن النواس بن سمعان عن النواس بن سمعان قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يقول النواس أقمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني بعد الهجرة بالمدينة ما يسأله الناس عن شيء ثم بعد ذلك تجاسرت وسألته فقلت يا رسول الله ما البر قال حسن الخلق ما البر والإثم ما الفرق بين البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك أو في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباس قال حدثنا عاده بن اسماعيل معاويه بن ابي مزرد مولى بني هاشم قال حدثني عمي ابو الحباب سعيد بن يسار نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم من قال هذا من قام الاعز من القديان قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع قالت بلى قال فذاك لك من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلحسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا تدبرون القرآن وعلى قلوب أقفالها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد محمد بن عباد قالوا حدثنا حاتم بن اسماعيل حاتم بن اسماعيل قال حدثنا معاوية بن ابي مزرس معاوية بن ابي مزرس مدرس قال حدثنا ابو الحباب ابو الحباب سعيد بن يسار سعيد بن يسار قال حدثنا ابو هريرة ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله خلق الخلق نقول عليه الصلاة والسلام ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم اذا فرغ منهم قامت الرحم قالت يا رب يا ربي هذا مقام العائد هذا مقام العائد منك فقال اترضين أنا أصل من وصلك وأقطع من خطأك. أصل من وصلك وأقطع من خطأك. قالت بلى. قال فلك ذلك. الرحم وقفت عند الرب تعالى وتقدس لما فرغ من خلق الخلق. فقال عائد بك. فقال أترضين أن أرحم من وصلك، أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال لك ذلك. معنى هذا أن الذي يرحم من رحم يرحم يرحمه الله، ومن قطع الرحم قطعه الله تعالى. وقال تعالى عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. المسلم ما ينبغي له أن يقطع رحمه، حتى عيال عمه وعيال خاله وعيال وقاربه يجب أن يرحمهم ويجب أن يؤويهم ويجب أن يصلهم ويزورهم، لأنك إذا قطعت رحمك عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وكل من حواليك الإنسان من قرابة أبيك وأمك فإنهم من أرحامك، يجب أن تصلهم وتبرهم إلى آخر الحديث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن أروى اللفظ لأبي بكر قال حدثنا أكيم معاوية بن أبي مزرد أن يزيد بن رومان عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، نقول ما وصلني وصله الله وان قطعني قطعه الله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب زهير بن حرب واللفظ لأبي بكر واللفظ لأبي لأبي بكر لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا معاوية قال حدثنا يزيد بن رومان يزيد بن رومان قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرحم معلقة بالعرش، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب بن ابي عمر قال حدثنا سفيان الزهري محمد بن جبير بن مطعم نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم. قال ابن ابي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وابن ابي عمر وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري الزهري قال عن محمد بن جبير بن مطعم محمد بن جبير بن مطعم عن أبي جبير عن أبي جبير قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. يقول جبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحم. قال سفيان يعني قاطع رحم. قال سفيان فسرها يعني قاطع رحم، قاطع الرحم لا يدخل الجنة. لا قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري ان محمد بن جبير بن مطعم اخبره ان ابا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم. قال حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد بن عبد الرزاق معمر عن الزهري في هذا الاسناد مثله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء جويرية بن أسماء قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن الزهري عن الزهري قال عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير عن أبيه جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال جبير يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر وأن يبسط عليه رزقه أو يكسى في آثره فليصل رحمه. يقول مسلم حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يبسط له من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. الله من سره أن يبسط له في رزقه يكثر رزقه في الإنسان إذا وصلت رحمك كثر رزقك. من سره أن يكثر رزقه له يكثر له الرزق وسره أن ينسى له في أجله، يعني يبارك له في أجله يعيش كثير بركة، ولا العمر هو هو مكتوب، لكن يبارك لك في عمرك الإنسان. تجد اليوم كانت تشغل أشياء عن أيام عشرة من بركة اللي ينزلها الله تعالى. ليش؟ لأنك وصلت رحمك. من سره أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. الله. قال رحمه الله: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني قيل بن قال قال قال ابن شعيب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأنسى له في أثره فليصل رحمه. والمسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب يبسط له في رزقه. يقول أنس يقول أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من أحب له أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل. أن يبسط له في رزقه، أن يؤثر له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. من أحب إيش؟ أن يبسط له في رزقه، أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره وينسى له في أجله فليصل رحمه. يعني يؤخر له، ينسى يؤخر، وقلت ينسى جائز. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى محمد بن أشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جار قال حدثنا شعبة قال سمعت الأعلى بن عبد الرحمن حدثنا نبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله لي قرابة أسألهم ويقدعوني وأسن إليهم ويسيئون إلي وأعلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملا ولا يزال معك من الله ذهير علي ما دمت على ذلك. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا على علاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا رسولنا لي قرابة أصلهم ويقطعون. أن رجلا يقول أبو هريرة أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تصف تصفهم المل، يعني الرماد الحار أو الملة الحارة، يعني كأنك تلقمهم بأفواههم الملة الحار التراب الحار أعوذ بالله. إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الماء الحار أنت تصلهم. ولا يزال معك من الله ولا يزال معك من الله ظهير ظهير ولا يزال معك من الله ظهير. نعم. المهم أنك تصفهم الملء التراب الحار أو الرماد الحار، تصفهم يعني تلهمهم إياه إذا كنت تفعل هذا وهم يفعلونه. الله أعلم. يعني تصفهم الملء، يعني أنك كأنك تفتيه تعطيهم الملء أنت تأمنهم وهم إذا رأوك تحسن إليهم وهم يسون إليك كأنك تعطيهم الرماد، تملأ أفواههم الرماد الحار أو التراب الحار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.